إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرواة الذين قد تكلم عنهم العلماء وهم في كتاب البخاري دفاعا عن هؤلاء أو إظهارا للحق في هذا الباب. احنا سنبدأ بالمسألة العويصة، مسألة كاتب الليث عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث. الخلاف فيه طويل جدا. أولا نأخذ الذين وثقوه، ثم ننظر إلى الذين ضعفوه، وننظر في القول الراجح في ذلك بإذن الله. وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حفيد لليث، قال عن عبد الله بن صالح كاتب الليث أنه كان من الثقات الأثبات. وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال أبو زرعة حسن الحديث. أبو زرعة كما قلنا عد عليه بنوارس إذا قد وثق لك أحد. قال الذهلي شغلني حسن حديثي عن الاستكثار من سعيد بن عفير. قال الذهلي شغلني حسن حديثي عن الاستكثار من غيره. ولما قيل لأبي زرعة أحمد يتكلم في عبد الله بن صالح كاتب الليث، فقال وشيء آخر، يعني في أمر آخر، قال وقال ابن بكير رجل كان مع الليث يخرج معه، يعني الكلام الذي جاء عن أحمد ليس ينصب على عبد الله، بل أوتي عبد الله من صاحب له كان يضع الحديث. قال من شيء آخر، كان ابن بكير رجل مع الليث يخرج معه في الأسفار فأنكر عليه هذا. وطبعا أنكر عليه لأنه كان يعني القصة مجملها أدخل على كتاب عبد الله، أدخل عليه ما ليس منه، أدخل عليه ما ليس منه. وهذه أيضا صراحة تضعف عبد الله أنه ليس فاطنا لما في كتابه، يعني يدخل في باب التلقين. الغرض المقصود قال أحمد يتكلم فيه، فقال المسألة أو تعصب الجناية ليس بعبد الله بل بابن مكير الذي كان صاحبا له. قال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره أنكروها عليه. أرى أن هذا مما فعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، يعني هو الآن حتى أبو حاتم تراه يدافع عن كاتب الليث عن عبد الله بن صالح، وأن المصيبة التي جاءت في كتبه ليست منه. قال ابن عدي كان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه أغاليط كثيرة. قال ولا يتعمد الكذب، وهذا إنصاف من ابن عدي، يعني هو صدوق في نفسه صالح، لكنه في أحاديث بعض الأغاليط، وهذه الأغاليط كما قلنا من غيره ليست منه. وهذا أيضا حتى وإن كانت من غيره فهذا يقدح في ضبطه، يقدح في ضبطه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال كان في أول أمره متماسكا ثم فسد بآخرة، وكره أحمد الحديث عنه. قال يروي عن الليث سبب الإنكار، وهذا أيضا في قاعدة الجرح، هذا جرح مفسر. قال الإمام أحمد قال يروي عن الليث عن ابن أبي ذئب، وأنكر أن يكون لليث رواية عن ابن أبي ذئب. هو قريب الليث من طبقة ابن أبي ذئب، من طبقة مالك، ثلاثة من طبقة واحدة، فأنكر أن يكون عنه له رواية عنه. قال صالح بن جزرة هو يكذب في الحديث. قال ابن المديني ضربت على حديثي. طبعا يعني صالح كما قلنا شديد، شديد جدا، فقوله كان يكذب في الحديث قول مطروح لا يؤخذ به. أما ابن المديني قال ضربت على حديثي، له أن يضرب على حديثه في الأغاليط التي وقعت في الأسانيد والمتون. قال النسائي ليس بثقة. قال ابن حبان كان صدوقا في نفسه لكنه يروي المناكير، وقعت كثيرا المناكير في حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث، اللي هو ابن أبي نجيح لما سافر معه كان يضع الحديث في كتابه. ضعفه أبو أحمد الحاكم. عامة في النهاية قبل أن نصل للترجيح، لم يروي له البخاري إلا حديثا واحدا. الحق أنه ليس على شرط البخاري. عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس من شروط البخاري، ليس على شرط البخاري. قال الذهبي صاحب حديث عالم مكثر وله مناكير. الذهبي جمع بين القولين، اعتمد الجرح، والجرح كما قلنا كان من غيره، يعني تعصب الجناب ابن أبي نجيح لا تعصب بعبد الله، لكن يضعف عبد الله بذلك لأنه لم يتفطن لما كان يضعه في كتابه أو ابن أبي نجيح. قال الحافظ صدوق كثير الغلط وكانت فيه غفلة. قال الحافظ صدوق وهو كثير الغلط وكانت فيه غفلة. الصحيح الراجح أنه صالح في نفسه ضعيف، هو ضعيف الراجح، هذا الراجح الصحيح أن عبد الله الكاتب الليث هو ضعيف في نفسه لأنه لم يتفطن لما يوضع في كتابه، فهذه دلالة على ضعف ضبطه، لكن هو صالح في نفسه، هو صالح في نفسه. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وقال ابن المديني ثقة، أبو داود أيضا قال ثقة، وقال العجلي ثقة، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة. قال ابن خراش كان يرى القدر، وقال أبو داود لا يتكلم فيه، يعني لا يتكلم في إيش؟ في القدر، يعني ليس داعيا، هو يرى القدر. وقد أصلنا أصلا الصلاة والحافظ بن حجر نقلا عن المتقدمين أن المذهب ليس قدحا في إيش؟ في الرواية، هو قدحا في الشخص لكن ليس قدحا في الرواية، وهذا راجح صحيح كما بينا كثير ممن يرى القدر، وقد روى عنه من ينافح ويدافع عن السنة ويقمع البدعة. من؟ لا لا، من دعك من البخاري، شيخ البخاري، من؟ أحمد يروي عن من؟ أحسنت، يروي عن أبي معاوية أبو خازم الضرير، كان يرى الإرجاء ومتوخر في الإرجاء، وأنا كان يرى عنه لكنه لم يكن داعي. قال أبو داود لم يتكلم، لا يتكلم فيه، يعني لا يدعو إلى القدر. قال الذهبي البصري الحافظ، قال الذهبي البصري الحافظ، قال الحافظ ثقة ثبت رمي بالقدر إنصافا، وهذا الحق، هو ثقة ثبت يعني في الرواية، لكن القدح فيه فيما يذهب إليه من مذاهب أهل البدع، لكن هذه ليست قاضحة كما قلنا في الرواية، بل هو في صحيح البخاري الآن ثقة ثبت وموثق، والبخاري يروي عنه مع أنه يرى القدر. غفر الله لنا ولهم على ما كانوا يتبنون. عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي الدمشقي روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وثقه ابن معين ودحي، وقال أبو داود ثقة، وأيضا ابن سعد قال ثقة، ويعقوب بن شيبة وثقه، والفلاسي والدارقطني وثقه. قال أحمد مقارب الحديث، يعني لا ينزل عن درجة الحسن. قال أحمد مقارب الحديث، ضعفه ابن حزم، ونقل الضعيف يحيى بن معين له، له في البخاري حديثان وله متابعة، يعني ليس حديثا استقلالا بل له متابعة لدى. الذهبي قال صدوق ما علمت به بأسا. قال الحافظ ثقة، والصحيح الراجح قول الحافظ بن حجر، قد وثقه ابن معين، وثقه داود، وثقه ابن سعد، وثقه أيضا الدارقطني وعقوب بن شيبة. أما الذهبي فقد اعتمد كثيرا ما تجد، لو أنت ترجع لكتاب الذهبي الميزان أو الكاشف، الكاشف تراه يعتمد كثيرا قول أحمد. الذهبي دائما يميل مع قول أحمد، أنه يرى أن أحمد رأس المعتدلين في الجرح والتعديل، فلما قال أحمد مقارب الحديث قال عنه الذهبي صدوق ما علمت به بأسا، يعني حديثه إلى الحسن لا إلى التوثيق. وإذا قلنا بذلك لو كان مقارب الحديث فليس على شرط البخاري، فينكر على البخاري أن يخرج لمثل هذا في حديث، لكن الصحيح الراجح ما قاله الحافظ لتوثيق هؤلاء الأئمة الأعلام، منهم ابن معين، منهم دحي، أيضا وثقه يعقوب بن شيبة، هذه توثيقات لا يستهان بها، فالصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي روى له الجماعة، قال النسائي ثقة ثبت، أنت إذا سطرت باب بالنسائي ويقول ثقة ثبت عض عليه بنوادر إلا أن تجد خلاف ذلك، لأن النسائي من المتشددين، وثقه الحاكم أيضا وابن خراش، وقال العجلي ثقة، وثقه ابن معين. قال ابن معين ثقة كان يتشيع، قال ابن معين ثقة كان يتشيع، وثقه الأئمة على ما فيه من التشيع. قال ابن المديني هو عندي منكر الحديث. قال الدارقطني متروك، روى ذلك الذهبي في كتابه في الميزان وأنكر ذلك، أنكر أن يكون ثبت عن الدارقطني أنه قال فيه متروك، وهذا الحق لم ينقل، لم يثبت عن الدارقطني، لا المطبوع ولا المخطوط، لم يثبت عن الدارقطني أنه قال فيه متروك. له في البخاري حديثان أيضا بمتابعة ليس استقلالا، فلا ينكر على البخاري. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة فيه تشيع، وهذا الكلام الصحيح السديد. وأما قول ابن المديني عندي منكر نطبق فيه القاعدة، قال النسائي ثقة ثبت، قال ابن خراش ثقة، قال العجلي ثقة، قال ابن المديني عندي منكر. طبقوا القاعدة، ها جرح غير مع وجود التوثيق فلا لا، عندك منكر هذا عندك أكيد في شيء عندك أنت هذا تضعيف، لكن عند هؤلاء الأئمة الفحول ليس تضعيفا، ونحن نأخذ باجتماعهم لا بافتراقك عنهم. عبد الله بن أبي لبيد أبو المغيرة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأيضا ابن ماجه، وثقه أحمد قال ابن معين ثقة، وأبو حاتم أيضا قال ثقة، والنسائي وثقه، والعجلي قال ابن سعد كان ثقة من العباد، قال ابن سعد في الطبقات كان ثقة من العباد، قال ابن عدي أما الرواية فلا بأس، يعني ينظر لإيش؟ للمذهب، للمذهب، هو قال أما الرواية فلا بأس، لا قطع في الرواية، ضابط ثقة ثبت، لكن كان يرى القدر. قال الدارواردي كان يرمى بالقدر، قال العقيلي في الضعفاء يخالف في بعض حديثه، يعني ايش يخالف في بعض حديثه؟ نرفع لا ارفع، يعني ايش يخالف في بعض حديثه؟ كريم احتفالا بالمولود يخالف الثقات، نعم يوافق ويخالف، يعني ينفرد عن الثقات بالمخالفه، يخالف يعني يخالف الثقات، فيخالف الثقات في بعض الحديث. طبعا كما قال الذهبي لو اكثر ايش يترك، لو اكثر من المخالفه يترك، ولو كان المخالفه طريق، لو كانت مخالفه احاد وافراد لا توهم في ثقته، لانه ما من احد الا وله المخالفه والزلات والسقطات، اما اذا كان متوسطا فهو متوسط، لكن الصحيح الراجح في ذلك انه ثقه ثابت. قال الذهبي ثقه، قال الحافظ ثقه، لكنه رمي بالقدر، ومع ذلك ليس له في البخاري الا حديث واحد بمتابعه سليمان الأحول الذي اجتمع الأئمة على توثيقه، فالصحيح الراجح في ذلك أنه ثقة وهو على شرط البخاري، ومع ذلك ليس فيه إلا حديث واحد. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، إذن عندنا المأخوذ على البخاري أيضا من عبد الله بن كاتب الليث صح، وهنا أيضا عبد الله بن المثنى اللي هو حفيد أنس بن مالك الأنصاري روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. العجلي قال ثقة ووثقه الترمذي، وقال ابن معين ثقة، أما أبو زرعة فقال شيخ، وأبو حاتم قال صالح، وهذا يعتبر إيش؟ ما بين التضعيف وبين التوثيق، قال أبو زرعة شيخ، وقال أبو حاتم صالح، صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج، والراجح أن يكون لا للاعتبار لا للاحتجاج، لأنه وافق أبو زرعة قال فيه شيخ، يعني هو في الاعتبارات، وثقه الدارقطني مرة وضعفه مرة، قال النسائي ليس بالقوي، قال الساجي فيه ضعف وضعفه الدارقطني، قال أبو داود لا أخرج حديثه، قال الأزدي له مناكير، قال العقيلي لا يتابع على حديثه، الذهبي سكت عنه، ولما يسكت عن شيء تعلم أنه إيش يمرره على أنه فيه شيء من التضعيف. قال الحافظ بن حجر صدوق كثير الغلط، قال الحافظ بن حجر صدوق كثير الغلط، الحق أنه مقارب، الحق أنه مقارب، وأحسن ما وأجود ما يقال فيه شيخ كما قال أبو زر، هو شيخ، هو شيخ، فالحق أنه ليس من الرواة الذين يعني للبخاري أن يدخله في كتابه حال، هذا أيضا كما قلنا هو شيخ في الاعتبارات ليس بثقة، ليس بثقة. قال الحافظ فيه صدوق كثير الغلط، وإذا قال صدوق كثير الغلط ينزل حديثه إلى درجة الحسن وأقل من الحسن، فلا يكون على شرط البخاري. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود البصري روى له البخاري وأبو داود وأيضا ابن ماجه. قال ابن معين ما أرى به بأسا، قال الخطيب كان حافظا متقنا، كان يحيى بن سعيد سيء الرأي، هو يحيى بن معين، يحيى بن معين كان سيء الرأي فيه، واللي ثبت أنه قال فيه ما أرى به بأسا، اللي ثبت عنه أنه قال ما أرى به بأسا. قال ابن المديني سماعه من أبي عوانة ضعيف لأنه كان صغيرا. هنا ننظر في مسألة التضعيف لها علة، هنا الآن التضعيف كانت في أول نشأة روايته، في بداية روايته، لأنه كان يروي عن أبي عوانة وكان صغير السن، فكان لا يتقن، لكن عند الكبر أتقن وضبط، لذلك قال الحافظ الخطيب البغدادي كان حافظا متقنا. قال الذهبي الحافظ الثقة، وقال الحافظ بن حجر ثقة حافظ، والصحيح أنه ثقة. عبد الله بن محمد الصحيح أنه ثقة. عبد الله بن أبي نجيح المكي روى له الجماعة، قال أحمد ثقة، وثقه ابن معين والنسائي أيضا، قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم إنما يقال فيه من أجل القدر، يعني وثقه لا لمذهبه لكن وثقه في إيش؟ في الرواية، كما قال ابن عدي أما الرواية فلا كلام، وأما المذهب فمذهبه فيه عطل. قال ابن المديني: أما الحديث فهو ثقة، وأما الرأي فكان قدرية معتزلية. وهذا أنصف ابن المديني، فلا يقال في هذه بدعة أيضا، ابن المديني يقول ذلك. قال: أما الحديث فهو ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا، كان قدريا معتزليا. قيل: كان يرى الاعتزال والقدر. قال أحمد: تغير أو فسد بآخرة. الصحيح الراجح في ذلك أنه ثقة لكنه كان يرى القدر، وهذه أيضا من الأدلة على أن البخاري ضمن في كتابه بعض من قيل فيه أنه يرى المذاهب المبتدعة لكنه ضابط في الرواية. قال الذهبي: من الأئمة الثقات. قال الحافظ: ثقة رمي بالقدر. نقف عند هذا عبد الأعلى إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ به، ونكون بذلك قد انتهينا من الرواة الذين تكلم عنهم العلماء في البخاري. تفضل. تميل لتوثيقي؟ المفروض أنا اللي أميل لتوثيقي، يعني المصريين يحابوا على بعض. هو طبعا صحيح، ممكن نفصل ونقول كان قبل مصاحبة ابن أبي نريح كان ثقة، صح صح، التفصيل هذا أدق. لو روى عنه قديما نقول إذن قد ضبط، وإلا من روى عنه بعد ذلك متأخرا فنقول هو كان يتلقى من الرجل، ده الحق، يعني هو كان يضع في كتابه الحديث وهو لا يدري. نعم، كلام صحيح. لم يسمع من جده، لكن البخاري روى له عن جده، فأثبتنا الرواية، أثبتنا الرواية. لا لا لا، ما تميل إلى ما تريد أن يكون بهذا، لم يسمع يكون مدلسا وقد مررها البخاري، لا، نحن نقول بأن البخاري روى له دلالة على أنه سمع. البخاري شرطه في الكتاب شديد، لابد من اللقية. ها؟ لا لا، حتى لو كان متابعة يعني هو يجعله في الأصول ويجعله، لا لا لا لا لا، الصحيح أنه سمع من جده، هذا الرجع صحيح، وهذا الذي اعتمده الحافظ أنه سمع من جده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ورب، جزاكم خير.